وسلم كنت في الدرس الماضي إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بإقرأ، نريد توضيح ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، أنا قلت هذا بناء على قول المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فقلت الذي يظهر أن هذه التفرقة نعم لا تصح، لأنها مبنية على التفرقة بين النبي والرسول، من أن النبي ليس مكلفا بالبلاغ، أما الرسول فمكلف بالبلاغ، والصحيح أن الرسول والنبي كلاهما مأموران بتبليغ الدعوة والرسالة، ولذلك الذي يظهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صار نبيا رسولا بإقرأ، أي أن الوحي أتى إليه بصورة إقرأ أو بآيات إقرأ باسم ربك الذي خلق، وأمر بها بتبليغ الرسالة، هذه تعد أول آية أرسل بها ونبئ بها. يقول السائل: نقلت قول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى أنه قال أن المعراج ثابت بالسنة والإسراء ثابت بالقرآن والسنة، هل سورة النجم أو أوائلها ليس دليلا على المعراج من الكتاب؟ هي ليست دليلا صريحا، ليس فيها تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، إنما نعم فيها ذكر ما كان من حال جبريل عليه السلام، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهذا على الراجح جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى فدنا ثم دنا ثم دنا وتدلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا كله هذا السياق الراجح أنه في حق جبريل عليه السلام، فليس فيه التصريح بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تعتبر دليلا على صريحا على معراج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والله تعالى. يقول السائل: بلاد الخوف، ما هو الخوف المقصود به؟ الخوف أنه لا يمكن أن يقيم دينه، يخاف أن يظهر شعائر الدين من الصلاة والصيام وإقامة الجمعة والجماعات والأعياد، ما يتمكن من إظهار شعائر الدين، يخاف، هذا يجب عليه إن استطاع أن ينتقل وأن يهاجر إلى بلاد الأمن التي يمكن فيها أن يقيم دينه. نعم. يعني إن كانت على سبيل الهبة من هذه الدولة الذي أمرنا يعني لا بس أنت يعني تأخذها ولا يعني لا يوجد دليل على تحريم أخذها أو أنا لا أعرف دليل على هذا، ولكن إن تنزهت عنها يكون أولى حتى لا يعني يميل قلبك إلى هؤلاء الكفار. نعم. أهل السنة يكفرون القضارية الذين ينفون العلم، الذين ينفون علم الله السابق الشامل لكل خلقه. فالمعتزلة الذين انتحلوا قول القضارية النفاة بلا شك كفار، والمعتزلة صارت علما على القدرية ولكنها ليست على القدرية النفاة فقط، إنما يدخل في القدرية الذين يعتقدون أن أعمال العباد ليست مخلوقة وأن الله لم يخلق أعمال العباد، ولكنهم لا ينفون العلم، يعني لا يقولون إن الله لا يعلم أعمال خلقه قبل أن يعملوها. نعم. فالذين يثبتون العلم ليسوا كفارا. نعم. وأما الذين نفوا العلم كفروا. والسنة مكرر مكرر. يقول السائل: رجل يقوم بخدمة مسجد كبير في القرية التي يسكن فيها، وهذا المسجد ليس تابعا للأوقاف، وهو قائم بلم التبرعات لينفق على هذا المسجد، ولا يساعده أحد في شؤون المسجد، وهو عامل فقير يعمل بالزراعة، فهل يجوز له أن يأخذ من هذه التبرعات حتى ولو بالقليل؟ يعني يأخذ من التبرعات يعني لنفسه يقصد ولا ها؟ يأخذ منها هو، هل هو يعني هذه التبرعات خاصة بالمسجد أم هي زكاة مال؟ لكن ليست من زكاة المال، وهو مستأمن على هذه التبرعات، لا يجوز أن يأخذها إلا إذا كان فقيرا ويأخذ زكاة المال، فيأخذ من زكاة المال لكن لا يأخذ من التبرعات. ما أجبت به يكفي إن شاء الله. يقول السائل: ما الفرق بين الإسرار والمعراج؟ وما رأيكم أن أعرض مؤلفات المستوى الأول للدراسة في الحضانات بقريتنا، كذلك كتب العقيدة؟ وبالنسبة للشق الأول، فالإسراء هو كما مبين في كتاب الله، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، أي في الليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا كان يقظة. وأما المعراج فأنه لما كان هناك في المسجد الأقصى أوتي هذه الدابة التي تسمى بالبراق، فركب عليها وصعد به إلى السماء الدنيا، ثم إلى الثانية والثالثة، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. هذا هو المعراج. فالمعراج من العروج، أي الصعود إلى أعلى، إلى السماء. هذا الفرق بين الإسراء والمعراج. أما الشق الثاني ما فهمت. ها؟ من السائل؟ تفضل وضح سؤالك، أنا ما فهمت. هذا السؤال يا شيخنا. عندنا في قريتنا في حضانات في معاهد اللغة العربية. كنت أتكلم معهم في بعض المناهج كنت العقيدة خاصة يعني أخذها، ثم يعرضها علي بحيث يدرسوها هناك في القرية هناك، وإن شاء الله هناك حضانات كثيرة يعني تقصد يعني تريد أن تأخذ المناهج التي أنا وضعتها اللي هي تعليم الأبناء والريحانة الطفل المسلم؟ طيب إن شاء الله ذكرنا نعطيك مستمعنا نصف إن شاء الله. بعض الناس هناك راحوا بهذه الفكرة وقالوا ممكن نأخذ يعني عدد كثير من النسخ. طيب خلاص إن شاء الله، أنت لو أنت يعني أنت تريد نسخة لن تعرضها عليهم يعني. طيب إن شاء الله نعطيك إن شاء الله. طيب تفضل. يقول السائل: هل يجوز لي أن أسافر إلى بلاد الكفر لزيارة أمي؟ الذي يظهر والله أعلم أنا منه يجوز، لكن على أن تنضبط بالشروط التي بيّنها الشيخ ابن عثيمين، وأن تكون الزيارة كما يقول يعني عابرة، يعني ليست إقامة طويلة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأملأ أسماء لما سألته عن أمها المشركة فقال لها: صلي أمك. نعم. ليس منتحرا لأنه لم يتعمد قتل نفسه، إنه يعني جازف فقط، ويعد مجازفا، وبلا شك لا يسلم من الإثم. نسأل الله عز وجل أن يتجاوز على المسلمين منهم. يقول السائل: عندنا أحد الإخوة يقول إن الهجرة من بلاد الكفر ليست بواجب، والخلاف فيه، وبعض العلماء يقول بجواز البقاء. يعني الآن هو بلا شك الأصل هو وجوب الهجرة من بلاد الكفر لمن لا يستطيع أن يقيم دينه هناك، وأما الخلاف هو في مسألة من استطاع أن يقيم دينه ويظهر الشعائر وتتوفر فيه الشروط التي بيّنها الشيخ ابن عثيمين، هل هذا يجب أم يستحب؟ نعم، هذا فيه خلاف. أما الأصل أنه من لم يقم دينه يجب عليه أن يهاجر، هذا لا خلاف فيه. نعم، والله تعالى نختم بهذا إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز تعليم من وقع في الفسق من الرجال أو النساء القرآن وعلوم الدين مع التنبيه على ذلك لا مرارا؟ يعني يقصد أنه هو الذي يعلم هؤلاء، من السائل؟ ما فهمت؟ ها؟ يعني أنت تعلم هؤلاء الفساق يعني الذين وقفوا الفسق؟ والله يعني إن كانوا راغبين في تعلم القرآن وأتوا إليك وعندك القدرة أن تضبطهم بأدب الإسلام خلال مجلس القرآن، لا بأس أن تعلمهم وأن تدعوهم إلى العقيدة الصحيحة، لأن الفسق يعني إن كان يعني كنت تقصد بالفسق يعني أنهم يصرون عليه على المعاصي، هذه مع يعني الصبر والدعوة من الممكن أن تعالج إن شاء الله وتزول، فاصبر عليهم وعلمهم ولكن لا تسمح لهم بممارسة المعصية في مجلسك. والله عز وجل يهدي العاصي، وأما المبتدع فإن هداية الله عنه أبعد، ولذلك اتفق السلف على أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، فهداية الله إلى العاصي أقرب من هدايته إلى المبتدع، ولهذا كان السلفيون أرحم الناس بهؤلاء العصاة، وأما الخوارج هم يعني أغلظ الناس على هؤلاء العصاة، ولذلك ينفرونهم يعني عن دعوة أهل السنة. فالخوارج يفخمون شأن المعاصي حتى يجعلوا أعظم من الشرك، ويغلظون على أهل المعصية ويوالون أهل الشرك. نعم، فالحويني أبو إسحاق الحويني له مقولة ردمت عليها في الحدود الفاصلة. نعم، يقول نعم عن رجل يذكر الله بطريقة بدعية: إن هذا يعني يفضله أو صار يفضل على من يذهب إلى شارع الهرم للرقص والزنا وشرب الخمر، ثم قال يعني صاروا يفضلون البدع على الكفر، فاعتبر الذهاب أو ارتكب هذه الكبائر والمعاصي اعتبرها كفرا، وأن البدع عنده الذي يذكر الله بطريقة بدعية هذا إيه أفضل، فخالف السلف الصالح ووافق الخوارج بأنه سمى هذه الكبائر كفرا، وخالفهم بأنه جعل البدعة أفضل من المعصية. أو أن البدعة أحب إلى الإيه؟ إلى أن البدعة يعني أقل خطرا من المعصية. فهذه طريقة الخوارج. أما أهل السنة فإنهم يرفقون بالعصاة ويصبرون عليهم ولا ينفرونهم عن هذه الدعوة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى